يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. مش رمضان فلان انا بقى ودي يعني الناس تطلع الدرع الشغل بدري. طب يا اخويا ما دام بقى قريت شويه دول تقرا لنا الصوره الاخيره. سامعني ابو لو على ملأ من المشايخ كلها. لا تعالين يا عم ما تجلى علينا ربنا يغفر عليك يا مولانا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. يا عبادي الذين الذين صبروا يا بنت الطريق قال ما هي الحمد لله. Thank you. الناس من حولهم. الله يكرمك. أقبل باطل Oh, no.